نفس هتبقى ايه؟ ات ات ات ات. شو بكرها قد ايه؟ ات ات ات ات ات 70. طب انا لو بقى ما مشيتش نفس أد، ما اعرفش اجيب همس في مخرج الدال، وطالما قطعت النفس خلاص يبقى دخلت على مخرج الدال. طيب الحاله الثانيه من حالات التاء، تا الله، انت بتمشي نفس كمان في التاء المتحركه. ما احنا اتفقنا بقى ان الهمس لا ينفك عن التاء في كل حالاتها، سواء كانت متحركه او ساكنه، لكن بيخف وبيبقى ضعيف جدا في حال الحركه. يبقى ايه؟ تا تو. طب انا لو ما عملتهاش كده، طب نجرب كده وما نعملش همس ونشوف هنعملها ازاي. دا تو دال، دال على طول. يبقى ايه؟ تا تو ات تي اللي هي التاء المكسوره، ات تا اتو اتي. بس انا ما بقولش اتا اتي اتو عشان نضحك، ده انا بقول كده عشان ابين حالات حرف التاء. نقولها تاني بقى بشكل سريع، ات تا تو تي اتا اتو اتي. بس دول كام؟ 7 حالات، ولا تخرج التاء عن ال7 حالات دول. طيب عرفنا المخرج، عرفنا الصفات، عرفنا الحالات وازاي ننطقها، نخش على الاخطاء الشائعه. اول خطا يقابلني، ودايما بنتكلم في كل حرف عن حاله سكون الحرف، لان انا ليه بنتكلم على كده؟ لان انا عندي الحرف الساكن بتتجلى فيه كل الصفات. يعني ايه؟ يعني الصفات كلها بتظهر ظهور كامل في حال سكون الحرف ده. لكن لو متحرك الحركه بتكبره. يعني ايه بتكبره؟ يعني بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج اصل الحركه. طب ده الكلام ده محتاج توضيح ومحتاج صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عندي الحرف المتحرك بيشترك في مخرجين، مخرج الحرف ومخرج أصل الحركة. جايب منين الكلام ده؟ من عندك؟ لا مش من عندي. الإمام الطبي بيقول إذ الحروف وإن تكن محركة يشاركها مخرج أصل الحركة. إذ الحروف وإن تكن محركة، أما تكون متحركة يعني، يشاركها في المخرج يعني مخرج أصل الحركة. أصل الحركة، أصل الفتحة إيه؟ نفتكر بقى اول حلقه اما اتكلمنا على حروف المد والحركات، اصل الفتحه الف. يبقى الحرف لو متحرك بالفتح بيشترك في مخرج الحرف ومخرج ايه؟ الالف. يعني بنتقل مخرج الحرف لمخرج الالف. طب لو الحرف محرك بضم، بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج الواو. طب الحرف محرك بكسر، انتقل مخرج الحرف الى مخرج الياء. يبقى انا كده بنتقل من مخرجين، من مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه. ده اللي بيخلي الحرف المتحرك ما عنديش فيه مشاكل كتيرة. ليه؟ في مخرجين، مخرج الحرف ومخرج أصل الحركة. لكن الساكن لازم أمكن المخرج كويس جدا، ولو في زمن أمشي الزمن، في زمن صوت أمشي الصوت، في زمن جريان صوت فترة زمنية بسيطة زي التوسط أمشي فيه صوت فترة زمنية طويلة، في انقطاع صوت لازم أقطع الصوت. كل ده لازم يبان في إيه؟ في حال سكون الحرف. طيب يبقى إحنا محتاجين نعرف نطق التاء الساكنة وضبط القراءة فيها. أما أقول أتقن، اسمعوا الهمس، أتقن، الهمس مشي مع التاء ولا لأ؟ كتير ناس يقول إيه؟ أتقن أتقن، سمعتوا تاء ولا دال؟ ولا حرف بين الاتنين، بين الدال والتاء؟ حرف بين الاتنين، قريب من الدال قوي. طب محتاج أعمل إيه؟ أمشي النفس في المخرج. إحنا اتفقنا بقى خلاص بقى، أي تاء ساكنة انا بدوس على دي قوي. ليه؟ لانها مهمه جدا. اي تاء ساكنه امشي النفس فين؟ في المخرج مع صوت الحرف، وانا بطلع الحرف اتقن اتقن اتقن اتقن، ما اقولش اتقن، ما ينفعش. ولا اقول اتقن، انا لسه بنحضر بقى، ما بدلش التاء بسين او اجيب سين بعد التاء. اتقن اتقن ات ات، لا ما تنفعش. لازم ايه؟ أتقن أتقن، أنا بمشي نفس بس، لاحظوا كده مفيش صوت بيطلع. أت أت أت، ما أقولش أت أت أت، لا ده خطأ. طيب إيه من الأخطاء التانية؟ عند إدغام التاء، إذا جاءت التاء ساكنة وجي بعدها طاء، في عندي إدغام هنا. إدغام إيه؟ مين يقول لي؟ ها؟ إدغام متجانسين. متجانسين يعني إيه؟ المتجانسين دول هم الحرفين اللي خرجوا من مخرج واحد واختلفوا في الصفات. وانا عندي الطاء والتاء بيخرجوا مخرج واحد، لا سالين طاء دال تاء، والطاء والدال وتاء من هو من هو من خلاص. طيب اذا ادغمت في الطاء اعمل ايه؟ التاء عندي بتذهب بالكليه وتبدل بطاء. اقول ايه؟ وقالت طائفه، ما اقولش وقالت طائفة قالت لا ده أنا بشيل التاء ده إدغام كامل هتلاقي تشد على الطاء يعني بشيل التاء وابدلها بطاء قالت طائفة طيب إمتى تاني بتضغم التاء للتجانس تضغم في الإيه في الدال ودي ليها موضعين بس في القرآن يعني مع الطاء ليها مواضع كثيرة لكن مع التاء مع الدال ليها موضعين بس في القرآن نقولهم طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فلما أثقلت دعوى الله أنا كده عملت همس ما ينفعش فلما أثقلت دعوى الله كده إيه ده الموضع الأول الموضع الثاني قال أجيبت دعوتكما يبقى موضعين بس في القرآن اللي فيهم إدغام تاء في دال ما لهمش ثالث ما لهمش ثالث طب أعمل إيه ما أقولش فلما أثقلت دعوى الله ما عملش القوة ديت والشدة ديت أنا بشيل التاء وابدلها بدال وما أقولش فلما أثقلت دعوى الله لا أنا كده جبت همس يعني جبت تاء وأنا ما عنديش تاء هنا التاء أضغمت ذهبت بالكلية وأبدلت بحرف الدال مش عندنا الإضغام بينتج عنه إيه تشديد للحرف الثاني بشيل الحرف اللي هضغمه اللي هو التاء وحط مكانه حرف زي الحرف اللي هيتضغم فيه اللي هو الدال فأقول إيه أثقلت دعوة أجيبت دعوة دعوتكما خلاص طيب إيه تاني من الأخطاء اللي بتقابلني إذا جاورت التاء حرف مفخم وخاصة الطاء بنعمل إيه بنبدلها بطاء مش مصدقيني طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أما أقول فلم تقتلوهم ده مع القاف لكن أنا عايز أجيب مثال تاني مع الطاء كوشي طاط إيه طاط دي لا هي كوشي طاط ما احنا اتفقنا خلاص بقى إن أنا أفصلهم بإيه ابتسامة كوشي طاط طاط طب لو ما جبتش الهمس هتبقى طاط طاط هي طاء دي ولا تاء ناخد بالنا ولو مع القاف برضو ومع الحروف المفخمة إذا جاورت مفخم جه قبلها مفخم أو بعدها مفخم بحذر من تفخيم التاء زي لسه دلوقتي مثال تاني فلم تقتلوهم ده الصح الخطأ فلم تقتلوهم طق طق طق طق لا ليه لأن أنا هبدلها بطاء لأن طاء حرف مفخم ومعاها مجاور ليها في المخرج فأقول تقتلوا أفتطمعون ما أقولش أفتطمعون زي ما كتير مننا بيقول أفتط طط هي طاء طاء ولا تاء طاء طب اجيبها ازاي يا شيخ اقول كده افا تاء طاء تاء طاء تاء طاء تاء طاء تاء طاء بس افا تاء طاء معون ما اقولش افا طاء طاء معون وكده ابقى خلصت ايه التاء من الطاء قلنا خطا تاني وكلمنا عليه بالامس وهو ابدال الايه التاء بدال زي ما ابدلنا الدال بتاء في الدين في ناس بتقول ايه والدين والزيتون والديني هي والتيني لابد من الهمس لابد من جريان النفس في التاء الأولى من المشدد والتي والتانية برضو والمتحركة بكسر بيقولوا الحلقة انتهت ولسه كان عندي كلام مع الأخطاء ياريت تتابعونا في برنامج أحكام التجويد بعد رمضان بإذن الله تعالى لأن احنا نتكلم على كل حرف بتفصيل أكبر من ذلك هنتكلم على الصفات بشكل أكبر وهنتكلم على المخرج وهنتكلم على الأخطاء الشائعة أكثر من ذلك بكثير دي بس نبذة بسيطة عن الأخطاء هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف هنقول مخرج بقى مش هنقول حرف مخرج الصاد والزاي والسين هنبدأ بحرف الصاد انتظرونا ألقاكم على خير حال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.